بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 80. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قوله تعالى: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. تزيين معناه التحسين وإظهار الشيء بالمظهر التي ترغبه النفوس، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه يجعل بعض الأشياء فاتنة ومزينة ومزخرفة من أجل أن تميل إليها النفوس الضعيفة قاصرة النظر التي لا تنظر في العواقب، وإنما تنظر إلى المظهر الحاضر دون تأمل لما يؤول إليه ذلك المظهر من العواقب. وقوله الذين كفروا، الكفر ضد الإيمان، وهو في الأصل الجحود، وهو يشمل كفر الجحود والإنكار كالذين ينكرون الرب سبحانه وتعالى وهم الملاحدة والدهرية، وكذلك يكون الكفر بالشرك مع الإقرار بالله عز وجل، فقد يقر بالله عز وجل وأنه الخالق الرازق المحيي المميت متصرف، لكن يشرك معه غيره في العبادة بأن يدعو معه غيره أو يذبح لغيره أو ينذر لغيره، هذا مشرك وهو كافر، لأن العبادة حق لله جل وعلا، فمن أشرك معه فيها غيره فإنه مشرك كافر. وكذلك يكون الكفر بإنكار شيء من ضروريات الدين، كالذي ينكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب صيام رمضان أو وجوب الحج، الذي ينكر شيئا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة هذا يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. فالكفر يتنوع، يكون بالقول ويكون بالاعتقاد ويكون بالعمل ويكون بالشك، فالكفر يتنوع، والكفر له خصال كثيرة وأنواع كثيرة. فقولها الذين كفروا يشمل كلها هذه الأمور، من كفر بشيء من هذه الأمور أو بغيرها مما يعد كفرا فإنه يدخل في قوله الذين كفر. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، حياة الدنيا، لأن الحياة على ثلاثة أقسام: القسم الأول الحياة الدنيا، والقسم الثاني حياة البرزخ وهي الحياة في القبور، القسم الثالث الحياة في الدار الآخرة، الحياة في الدار الآخرة. وهذه الدور تسمى بالدور الثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ وهو القبر ودار الآخرة. والإنسان يتنقل من دار إلى دار إلى أن يستقر في دار القرار وهي الآخرة. فالمؤمنون لا يغترون بهذه الدنيا وإنما ينظرون إلى الآخرة فيعملون لها ويستعدون لها، لأن الله جعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة يستعد فيها المؤمن بالأعمال الصالحة، يتزود من الأعمال الصالحة، لأن دار الدنيا هي دار العمل وليس فيها حساب، ودار الآخرة حساب بلا عمل، ليس في الآخرة عمل وإنما فيها حساب وجزاء على ما عمل الإنسان في هذه الدنيا. فالمؤمن لا يغتر بهذه الدنيا لأنها زائلة عما قريب، ولأنه منتقل منها إلى غيرها، فهو يستعد لنقلته ولسفره فيستفيد من دنياه ويستفيد من آخرته، هذا هو المؤمن. أما الكافر فإنه على العكس، ينظر إلى الدنيا فقط ويسعى لها ولا ينظر إلى الآخرة، لأنه لا يؤمن بها، لا يؤمن بالبعث والنشور ولا يؤمن بالجنة والنار، فليس له هم إلا هذه الدنيا، فينظر إلى زهرتها وينظر إلى زينتها وينسى أنها تزول أو أنه يزول هو عنها، ينسى هذا، فيصبح همه هذه الدنيا، يسعى لها ويجمع لها ويتعب لها ويشقى لها، فيخسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، خسر الدنيا لأنها لا تبقى له، وخسر الآخرة لأنه لم يعمل لها. هذا هو الكافر الذي زينت له هذه الدنيا. أما المؤمن فإنه ربح دنياه وربح آخرته، عرف الدنيا أنها دار عمل واستعداد وتزود، فأخذ منها زاده للآخرة، فربح الدنيا والآخرة. الكافر بالعكس، خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله، ذلك هو الخسران المبين. حتى ولو جمع الدنيا كلها بحذافيرها، لو جمع الملك والسلطان والمال وجمع كل ما في الدنيا فإنه خاسر، لأن الدنيا ليست له، إنما هي معبر وممر ومزرعة، فيخرج منها بدون عمل، فلم يستفد من دنياه وفاتته الآخرة لأنه لم يستعد له. زين للذين كفروا الحياة الدنيا، وسميت الدنيا لأنها قريبة، والتي بعدها تسمى الآخرة، الدار الآخرة، وتسمى دار القرار. ولم يكتفوا في أنهم الكفار، لم يكتفوا في أنهم انشغلوا بالدنيا واهتموا بها وضيعوا آخرتهم، بل يسخرون من الذين آمنوا ويستهزئون بهم ويقولون هؤلاء مغفلون، يشتغلون لدار مقبلة ويتركون الدار العاجلة التي بين أيديهم، يشتغلون لشيء مستقبل ويتركون الدار التي بين أيديهم. هؤلاء مساكين، هؤلاء مغفلون، هؤلاء متأخرون، هؤلاء رجعيون، إلى آخر ما يقولون من الألقاب والذم للمؤمنين كما نسمعه الآن ونقرأه الآن من سخرية الكفار بالمؤمنين وتنقص المؤمنين، وأنهم قوم لا عقول لهم، وأنهم قاصر النظر، وأنهم إلى آخره. هذا شأنهم مع، فهم جمعوا بين أمرين. الأمر الأول أنهم زينت لهم الحياة الدنيا واقتصر همهم عليها وضيعوا الآخرة، والأمر الثاني أنهم يسخرون ويستهزئون من عباد الله الذين يعملون للآخرة ويصفونهم بقصر النظر والتغفيل إلى غير ذلك. وهذا كما ذكر الله عنهم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتندرون بالمؤمنين ويتكلمون عند أهلهم، وإذا اجتمعوا في مجالسهم يتندرون من أهل الإيمان، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، يتفكهون بالكلام بعباد الله المؤمنين. وإذا رأوهم، إذا رأى الكفار المؤمنين قالوا إن هؤلاء لضالون، يعنون المؤمنين أنهم ضالون مخطئون، لأنهم لم ينظروا إلى الدنيا التي هم فيها وإنما ينظرون إلى دار أخرى، فهم ضالون يعني مخطئون للصواب. إن هؤلاء أي المؤمنين ضالون عن الصواب، لأنهم ضيعوا ما هم فيه من الدنيا رجاء الآخرة. هذا في نظرهم إنه ضلال. فالله سبحانه وتعالى زين لهم الدنيا وغرهم بها لأنهم كفروا بالله وكفروا بالدار الآخرة، فعاقبهم الله عز وجل في أنهم انحرموا من الآخرة وسيحرمون من الدنيا عما قريب. قال تعالى: ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويسخرون من الذين آمنوا ويرون أنهم أرفع من المؤمنين وأن المؤمنين في الدرجة السفلى وأن الكفار أعلى منهم منزلة وعقولا وإدراكا إلى غير ذلك، ويسخرون من الذين آمنوا. ثم بين الله سبحانه ما يكون من عاقبة الفريقين وأن الأمر سينعكس عما قريب ينعكس الأمر، فيصبح المؤمنون يسخرون من الذين كفروا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون إلى أعدائهم في الجحيم ويقولون هذه عاقبة هؤلاء الذين آذونا في الدنيا وتنقصونا في الدنيا. وهنا يقول جل وعلا: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. الذين اتقوا أي اتقوا عذاب الله واتقوا الدار الآخرة بالأعمال الصالحة هم المؤمنون. ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا، وصفهم الله بالإيمان ووصفهم بالتقوى، وهي صفات عظيمة، بينما وصف خصومهم بالكفر والعياذ بالله. والذين اتقوا الله عز وجل في هذه الدنيا، اتقوا الله في هذه الدنيا، اتخذوا منها وقاية تقيهم من عذاب الله، تقيهم من النار، وهي الأعمال الصالحة التي قدموها في دنياهم. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، فوقهم منزلة في الجنة، وهؤلاء في النار، هؤلاء في عليين، وهؤلاء في أسفل سافلين والعياذ بالله. فوقهم في المنزلة، وفوقهم أيضا في القدر، فوقهم في القدر عند الله عز وجل في كرامة وفي عزة عند الله، وهؤلاء في ذلة وفي مهانة. انقلب الأمر وانعكس. فالمؤمنون الذين صبروا في هذه الدنيا وعملوا الصالحات أورثهم الله عز وجل الجنة والكرامة والعزة، وهؤلاء الذين تطاولوا في الدنيا وأعجبوا بها ونسوا الآخرة صاروا هم الخاسرين، صاروا في جهنم خالدين مهانين والعياذ بالله. والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فإذا رأيت الكفار الآن، رأيت الكفار الآن في نعمة وفي حضارة وفي تقدم صناعي وفي غنى، فاعلم أن هذا استدراج لهم، وأنه سينقلب عما قريب إلى ضده. وإذا رأيت المؤمنين في ضيق وفي شدة وفي قلة يد، قلة مال، لكنهم مؤمنون متقون، فاعلم أن حالهم سيتغير عما قريب، فينقلهم الله من هذه الحالة الضيقة إلى الحالة الواسعة، ينقلهم الله من هذا التعب إلى الراحة الدائمة، ينقلهم الله سبحانه وتعالى من هذه الدنيا وأنكادها وأتعابها، ينقلهم إلى الخلود في جنات النعيم والكرامة التي لا تنقطع. أي الفريقين إذن خير وأحسن عاقبة؟ والعبرة بالعواقب، ليست العبرة بالشيء الحاضر، ولكن العبرة بالعواقب. والعاقل من ينظر في العواقب ولا يقتصر نظره على الأمور الحاضرة، وإنما ينظر في العواقب. فالكفار نظروا في الأمر الحاضر فقط، والمؤمنون نظروا في الأمر العاجل الآجل، نظروا إلى الأمر الآجل والعاقبة، فهم العقلاء وهم المفكرون التفكير الصحيح، وهم الذين استفادوا من دنياهم وآخرتهم. فهؤلاء في الحقيقة هم الذين ربحوا دنياهم وآخرتهم. ولهذا يقول الله جل وعلا عنهم: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم بما صبرتم. شوف، سلام عليكم بما صبرتم. متى صبروا؟ في الدنيا، صبروا في الدنيا. سلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، صارت لهم العاقبة، صارت الدار لهم، دار الآخرة وهي الجنة، نعم دار المتقين والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله جل وعلا يرزق الخلق، يرزق المؤمنين ويرزق الكفار في الدنيا، يرزق المؤمنين ويرزق الكفار في الدنيا، أما في الآخرة فالرزق يقتصر على المؤمنين دون الكفار. فالدنيا الله جل وعلا يعطيها من يحب ومن لا يحب. ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. فلا تنظر إلى الدنيا وما فيه الكفار من نعيم عاجل ولذة عاجلة. دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم على حصير، فراش حصير من خوص النخل، ما فوقه شيء ولا وقات، الرسول أفضل الخلق نائم على حصير، قد أثر في جنبه، أثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر رضي الله عنه لما رآه كذلك، فقال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: ملوك كسرى وقيصر ينامون على الديباج والسرر وأنت تنام على الحصير. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ والله يرزق من يشاء بغير حساب. فلئن فات المؤمنين في الدنيا شيء أو كثير من الرفاهية ومن الملذات فإن الله يعوضهم عنها في الآخر. والله جل وعلا حكيم عليم، زوى عنهم الدنيا لئلا تفتنهم ولئلا تشغلهم ولئلا تطغيهم. الله حكيم في أنه يجعل المؤمنين في الدنيا في فقر وفي حاجة وفي قلة من العيش لئلا تشغلهم الدنيا ويغتروا بها ويتكبروا بها. وهو حكيم في إعطائه الكفار ثروة الدنيا من أجل أن يغتروا ويبطروا ويكفروا نعمة الله عز وجل، يكفروا نعمة الله فتحل عليهم نقمته عز وجل. ثم قال جل وعلا: كان الناس أمة واحدة. كان الناس يعني بني آدم، هم الناس، كانوا أمة أي جماعة واحدة على الدين، على التوحيد، لأن الله خلق الخلق لعبادته خلق الخلق لعبادته، وكان أول الخلق كانوا على العبادة على التوحيد أمة واحدة مجتمعين من آدم عليه السلام إلى عهد نوح عليه السلام 10 قرون، كما قال ابن عباس كعشرة قرون بين آدم ونوح كلهم على التوحيد على دين أبيهم آدم عليه السلام 10 قرون، أي 1000 سنة كانوا على التوحيد، لم يحدث فيهم شرك. وهذا فيه دليل على أنه لا يجمع الناس إلا عقيدة التوحيد، لا يجمع الناس إلا عقيدة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الشرك يفرق الناس ويشتت الناس ويفسد المجتمعات. أما التوحيد فإنه يجمع الكلمة ويوحد الصف وينشر في الناس المحبة فيما بينهم والتآخي فيما بينهم. كان الناس أمة واحدة، لماذا كانوا أمة واحدة؟ لأنهم كانوا على التوحيد على دين أبيهم آدم عليه الصلاة والسلام أمة واحدة، كما قال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال العلماء الكلام فيه تقدير، كان الناس أمة واحدة فاختلفوا بعد ذلك، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، كما تدل عليه الآية الأخرى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. فالآية فيها تقدير، بل إنه جاء في بعض القراءات كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. فلما اختلفوا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ومتى كان ذلك؟ هذا في عهد قوم نوح. كان قوم نوح مستمرين على التوحيد على دين أبيهم آدم، وكان فيهم أناس صالحون وعلماء أتقياء يقتدون بهم، فمات هؤلاء الصالحون في عام واحد، فحزنوا عليهم حزنا شديدا وفقدوهم الشيطان، وقال لهم صوروا صور هؤلاء الصالحين وانصبوها على مجالسهم حتى تتذكروا حالتهم، إذا نظرتم إلى الصور تتذكرون حالة المصورين هؤلاء تنشطون على العبادة. جاءهم من قبيل النصيحة لهم وهو الغاش الخائن، فأطاعوه صوروا صور هؤلاء ونصبوها على مجالسهم ليتذكروا العبادة، هذا قصدهم. ثم هلك هذا الجيل، هذا الجيل الذين صوروا الصور هلكوا، وجاء بعدهم جيل آخر، هلك الجيل الأول الصالحون الذين نصبوا الصور بقصد حسن ولم يشركوا بالله عز وجل. ثم لما مات هذا الجيل ومات العلماء، مات علماؤهم، وجاء جيل جهال ليس فيهم علماء، جاءهم الشيطان مرة ثانية وقال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها وبها كانوا يسقون المطر، فزين لهم عبادتها فعبدوها من دون الله، فحدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ، حدث الشرك في الأرض من هذا التاريخ بعد آدم عليه الصلاة والسلام، وسببه الصور.